حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم يعني إذا قعدتم معهم إنكم إذا مثلهم يعني في الإثم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، يعني كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء كذلك سيجمعهم الله سبحانه وتعالى في جهنم والعياذ بالله. الذين يتربصون بكم، هذه بدل من الذين قبله، يتربصون أي ينتظرون بكم أي الدوائر يتربصون. فإن كان لكم فتح غفر وغنيمة فتح من الله، قالوا ألم نكن معكم، قالوا المؤمنين ألم نكن معكم يعني كنا معكم في الدين وفي الجهاد، فأعطونا من الغنيمة، كل المقصود أن يأخذوا من الغنيمة، فيقولون لهم ألم نكن معكم وهم كانوا معهم في الظاهر. وإن كان للكافرين نصيب، وتأمل قوله تعالى فإن كان لكم فتح من الله، سماه فتحا من الله، أما الكافرين قد تكون لهم جولة من الجولات وتكون العاقبة النهاية للإيمان. ولذلك قال وإن كان للكافرين نصيب، ما قال فتحا أو نصرا نصرا أو ظفرا، وإنما قال وإن كان للكافرين نصيب أي من الظفر عليكم، قالوا ألم نستحوذ عليكم، قالوا لهم ألم نستحوذ عليكم يعني نستولي عليكم ونقدر على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني ألم نمنعكم من المؤمنين أن يظفروا بكم، لأننا كنا نخذل المؤمنين، يطلقون عبارات التخذيل والتصليب في جيش المسلمين كما هو عادة المنافقين دائما، ويراسلون أعداء المؤمنين بإيه؟ في أخبارهم، فلنا عليكم المنة. قال تعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة، يعني فالله يحكم بينكم وبينهم المنافقين يوم القيامة بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي طريقا للاستئصال، بحيث لا يقوى الكافرون أبدا على استئصال شأفة المسلمين وإبادتهم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر المنافقين هذا من باب التهكم، يعني كلمة بشر يعني أصلا هي فيما الخبر الذي إذا سمعه الإنسان يستبشر، يعني يظهر أثر السرور على بشرته، فهنا هذا من باب التهكم بهم حتى يوصلوا، يعني يسمع كلمة بشر يعني يفرحون. فإذا قيل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما تكون الصدمة أشد بعد البشرى. بشر المنافقين من باب التهكم لأن لهم عذابا أليما، فإنهم آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن، ويدل على مقارنة إيمانهم للكفر ترجحهم جانب الكفر كفر في المحبة، يعني الدليل على أن الإيمان الظاهر الذي يظهرونه يخالطه ويقترن به كفر في قلوبهم بالإسلام وبالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن، الدليل على ذلك أنهم أن هذا ينعكس في موقفهم تجاه الكفرة، فهم يحبون الكفرة ويعني يتخذونهم أولياء من دون المؤمنين، فهذه علامة على وجود المرض في القلب. فالمؤمن أبدا كما قال تعالى لا تجد قوما، لا يمكن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآيات، واضح؟ فهذا لا يمكن أن يكون أبدا من صفة المؤمنين، فالذي يجد في قلبه حبا أو ميلا إلى الكفار فهذه علامة على وجود النفاق والعياذ بالله في قلبه، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه الآيات يعني على ما تدل عليه في ظاهرها، لا يمكن أن يقال أن هذه فيها تغليظ من أجل التنفير وغير ذلك من التأويلات التي تفسد معاني آيات القرآن الكريم، لكن هذا ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني يصير كافرا مثلهم. لذلك قال بعض الصحابة ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، ثم تلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهذا هو فهم آيات الله سبحانه وتعالى على رغم خلوق أعداء الدين من العلمانيين والملاحدة في هذا الزمان الذين يتخذون بطانة من الكافرين ويبتغون عندهم العزة، بل يعني يتملكون ويعني ينافقون أعداء الدين من اليهود والنصارى وأعداء الدين من العلمانيين والملاحدة وغيرهم بتحت الشعارات شتى، كلها هدفها يعني تحطيم قاعدة الولاء والبراء في الإسلام التي هي أخطر قضايا التوحيد بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، أخطر قضايا الإيمان بعد توحيد الله عز وجل هي قضية الولاء والبراء. فيعني نحن في زمن غربة والسموم حولنا في كل مكان، التلوث ليس كما يزعمون في البيئة والدخان والمصانع والمياه والمجاري وكذا، إنما التلوث الذي يكون في القلوب هو أخطر أنواع التلوث لأنه يؤول بصاحبه إلى جهنم والعياذ بالله. فمن هذا التلوث أن هؤلاء الجهلة الذين لا علم لهم بالله ولا بالرسول ولا بالإسلام يفتون في الدين ويخوضون في أكثر قضايا الإيمان التي يترتب عليها دخول الجنة أو دخول يعني الخلود في النار أو الفوز في الجنة، وهي قضية موقف المؤمن الموحد من أعداء الله. فلا يمكن أبدا يكون إنسان صادقا في إيمانه وفي محبته لله ورسوله ثم يقرب ويدهي ويتخذ بطانة من أعداء الدين. ويكفي أن الإنسان فقط إذا شعر في قلبه بنوع من الميل لواحد من هؤلاء الملاعين الكفرة أن يستحضر في قلبه أن هذا الكافر الذي توده أو تبشت وجهه هذا يصف رسول الله عليه السلام بأنه كذب عن الله وادعى أن القرآن نزل عليه. يعني هل هناك أخطر من المعاصي والكفر من إنسان يزعم أن الله أنزل عليه أو قال أوحى إلي ولم يوحى إلي شيء؟ هذا من أعظم الكذب على الله. فهو يتهم رسول الله عليه السلام بأفرن الفرع وبأشد الكذب والعياذ بالله الذي تنزه عنه الأنبياء أجمعين خاصة سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. فالصحر أن هذا المجرم الكافر يعتقد أن محمدا كاذب والعياذ بالله، أن رسوله الذي ألف القرآن وكذب على الله معاذ الله أنه وزعم أنه واحد من عند الله. فإذا استحضرت هذا المعنى أعطيته الحجم الذي يليق به والمعاملة تليق بصده عن سبيل الله وكفره بالله تبارك وتعالى. ولذلك لما دخل بعض العلماء على أحد الخلفاء العباسيين وجد عنده نصرانيا أو ذميا يعني في حالة توقير ويعني وضع مكرم في المجلس، فغضب العالم وقال للخليفة، والخليفة كان يعني ينتمي إلى الرسول عليه السلام وما نال شرف الإمامة وشرف الخلافة إلا بسبب انتمائه إلى نسل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا ابن الذي حبه في الورى وطاعته حتم واجب، إن الذي شرفت لأجله يزعم هذا أنه كاذب. إن الذي شرفت لأجله أي وهو محمد صلى الله عليه وسلم يزعم هذا الكافر أنه كاذب. واضح؟ فيعني هذه القضية نحن من أخطر القضايا التي نحتاج أن نتذكرها خشية أننا إذا استمررنا في الخضوع للضغوط النفسية الشديدة التي تسلط الآن على هذه العقيدة بالذات عقيدة الولاء والبراء ممكن أن نخرج عن الإسلام دون أن نشعر، نخرج من الإسلام. وهذا ما نراه الآن كثير من الناس أصبح كأن كلمة الوحدة الوطنية دي كأن آية منزلة من القرآن، وهي فيها شك مضادة يعني ومصادمة صريحة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أبدا القلب يجتمع فيه حب الله ورسوله والمؤمنين وحب أعداء الله الذين كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل هنا من أول وأخطر علامات هؤلاء المنافقين الذين يتخذون كلمة يتخذون الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قوله يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يتخذونهم أنصارا مجاوزين موالاة المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة أي أيطلبون بموالاتهم القوة والغلبة، وهذا إنكار لرأيهم وإبطال له وبيان لخيبة رجائهم. سوف يخيب الله رجاءهم كأنهم راموا العزة في غير جناب الله تبارك وتعالى، فلن يحصلوا إلا الذل والهوان والمزيد من الخذل والعذاب على أيدي هؤلاء الذين تولوهم، كما ينطق بذلك الواقع الذي نعيشه. يعني بعض هؤلاء المنافقين لم يكتفوا بأنهم يعني بأنهم والوا الكافرين دون المؤمنين، بل والوا الكافرين وحاربوا المؤمنين وفتنوهم عن دينهم وصدوهم عن سبيل ربهم. يعني يكفي أن نتذكر هذه العصابة التي تحكم في الجزائر، يعني يكفي أن نتذكر هذا الوضع. سبحان الله، يعني ربما حصلت أشياء في فترة الاحتلال الفرنسي ما حصل مثلها، إن الحكومة الجزائرية هذه العصابة تفخر بأنها في الأسبوع الماضي قتلت في أسبوع واحد 4,000 مسلم 4,000، وتفخر بذلك وسفيرهم في واشنطن يعلن الخبر من داخل يعني من داخل واشنطن حتى يذاع على العالم كله بالتهاج وصروخ. تنتصر على من؟ تنتصر على يعني حتى بالمنطق الوطني على أبناء شك. فكر هذا الوضع، سبحان الله، يعني ربما حصلت أشياء في فترة الاحتلال الفرنسي ما حصل مثلها، إن الحكومة الجزائرية هذه العصابة تفخر بأنها في الأسبوع الماضي قتلت في أسبوع واحد 4,000 مسلم 4,000، وتفخر بذلك وسفيرهم في واشنطن يعلن الخبر من داخل يعني من داخل واشنطن حتى يذاع على العالم كله بالتهاج وصروخ. تنتصر على من؟ تنتصر على يعني حتى بالمنطق الوطني على أبناء شعبك. ده معناها أن أنت مفيش دولة لعصابة اللي تحت 4,000 مسلم بتلاقي ناس مدنيين عاديين بيقتلوهم. واضح؟ فهل هؤلاء يكون في هذه الآيات تحدث عن هؤلاء المجرمين المنافقين أعداء الدين وأعداء الملة وأعداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى وإن زعموا أنهم مسلمون؟ لأن هذه الأعمال لا يمكن تصدر من مؤمن، وما يحاربونهم إلا لأجل ماذا؟ لأنهم يقولوا ربنا الله فقط، لأنهم يريدون الإسلام ويريدون التوحيد ويريدون رفع راية لا إله إلا الله، فهذه الجريمة الوحيدة، ليس هناك خلاف ذلك. الشاهد يعني من يقول تبارك وتعالى أيبتهون عندهم العزة، يطلبون العزة من هؤلاء الأذلة الكفرة، فإن العزة لله جميعا، فعلل الله خيبة رجائهم بأن العزة لله جميعا أي له الغلبة والقوة، فلا نصرة لهم من الكفار، والنصرة والظفر كله من الله تعالى، وهذا كما قال عز وجل في الآية الأخرى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والمقصود من هذا التهييد على طلب العزة من جناب الله والإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لأن الباطل قد تكون له جولة من الجولات، ولكن حتما لابد أن تكون العاقبة للتقوى كما قال تعالى والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، لابد أن تكون في النهاية جولة الحق هي التي تكون، ولكن قد يكسب الباطل بعض يعني هذه الجولات. يقول وقد روي عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا وكرما وكرما فهو عاشرهم في النار، وهذا رواه الإمام أحمد. فيقول الحاكم دلت الآية على وجوب موالاة المؤمنين والنهي عن موالاة الكفار، قال والنهي عن موالاتهم في الدين فقط، يعني ما معنى موالاتهم في الدين؟ موالاتهم في الدين يعني الموالاة التي تنبئ عن الرضا بما هم عليه، عن الرضا بما هم عليه. وبعض المنافقين المعاصرين الآن لا يكتفي بالرضا عما هم عليه من الكفر، بل يقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، لهم أفضل من مش بس يعني مجرد الاعتقاد أو الرضا بما هم عليه، لكن هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا والعياذ بالله. ف يعني بل يعني يطبون الإسلام ويصفونه بالتطرف والإرهاب والرجعية والجمود والتزمت إلى آخر هذه القائمة المحفورة. أي نعم. فمعنى الآية أن تحبه لما هو عليه من الكفر، فهذا يرجع إلى الرضا بالكفر فما أحبه لأجله. فأما الخلطة فليست موالاة، وقد جوز العلماء رحمه الله نكاح الفاسقة وكذلك الإحسان، فقد مدح الله من أطعم الأسارى، واضح يعني الإحسان إلى الأسرى، الأسير لا يمكن إلا أن يكون كافرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فهل ممكن يكون مسلم وأسير عند المسلمين؟ لا، المقصود الأسير يعني الكفار، وقد أثنى الله على من أحسن إلى هؤلاء الأسارى، فهذا ليس من الموالاة المحرمة، إنما الموالاة هي التي تنبئ عن محبتك لما هو عليه ورضاك لما هو عليه من الإيه؟ من الدين الباطل والكفر المبين. وإلا فهناك كثير من الأحكام كالجار مثلا، الجار مع حتى لو كان كافرا ده حقوقه لا تؤذيه حتى لو كان يهوديا أو نصرانيا، يمكن أن تهدي له من الطعام، يمكن أن يعني إلى غير ذلك من الأحكام التي سبق أن تكلمنا فيها. كذلك يمكن أن يغتم إذا أصاب الكافر غم بأمر معين من الأمور، كما اغتم المسلمون لغلبة فارس للروم على أساس أن الفرس مشركين وثنيين وأما الروم فكانوا أهل كتاب، فلذلك قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، مع أن هذا متعلق بمن أهل كتاب، يعني هي مسألة نسبية، لكن مهم ألا تكون الموالاة في الدين بمعنى الرضا بما هو عليه من الدين الباطلي. قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، قال المفسرون إن المشركين بمكة كانوا في مجالسهم يخوضون في ذكر القرآن ويستهزئون به، فنهى الله تعالى المسلمين عن الخروج معهم بقوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذه الآية من سورة الأنعام وتتمتها وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وهذه السورة مكية، فامتنع المسلمون عن القعود معهم، ولما قدموا المدينة كانوا يجلسون مع اليهود والمنافقين، وكان اليهود يستهزئون بالقرآن، فنزلت هذه الآية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أي نعم. أما هذه الإشارة وقد نزل عليكم في الكتاب، يعني في سورة الأنعام، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها يعني يجحد بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وفيها دلالة على أن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإن خوطب به خاصة منزل على الأمة، واضح؟ لأن الله قال وقد نزل عليكم، والآيات أساسا نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن يعني ما يخاطب منه الرسول عليه السلام خاصة من الوحي، إنما المراد به بجانب الرسول عليه السلام مخاطبة سائر الأمة، وأن مدار الإعراض عنهم هو العلم بخوضهم في الآيات. إذا علمتم وتبين لكم أنهم يخوضون في آيات الله ففي هذه الحالة يجب أن تعرضوا عنهم ولا تجلسوهم، ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى بالسماع، تارة بالرؤية وأخرى بالسماع، الحواس التي يدرك بها الإنسان العلم هي من وسائل العلم، إما الرؤية تراهم يعني يخوضون في آيات الله أو تسمعهم، واضح؟ ولا شك يدخل في هذا أي موقف أو أي شيء في الاستهزاء من المسلمين ومعادتهم من أجل تدينهم، جلوس أمام التلفزيون المسرحيات التي تسخر من الجيل أو الأفلام أو الأغاني أو غير ذلك من المجالس الشيطانية التي فيها السخرية من الدين والطعن في أولياء الله والإغراء بشريعة الله سبحانه وتعالى، كل هذا من هذه المجالس التي ينبغي أن نعرض عنها ولا نجالسهم فيها أبدا، وإلا نكون مثلهم، لأن يحصل أحيانا يعني كثير من هذه الأشياء. يعني أعلم أن إحدى الممثلات المستهترات يعني كانت تسخر في إحدى المسرحيات تقول لا إله إلا الله، قل يعني من كلمة الكل، يعني تسخر من كلمة التوحيد، والناس يضحكون بشدة السعادة من أنها تسخر من كلمة التوحيد، مش عارف يعني كل ما يقول كلمة تسخر فيها بكلمة على وزنها. فلما قابت تسأله ما هذا قالت قل الله، والناس يضحكون العذر، هذه ردة وخروج من ملة الإسلام، أنك تسخر من كلمة التوحيد سواء منها من هذه الخبيثة أو من الفاسقين الفاجرين الذين يجالسونها أو من يسمعها ويرضى بذلك. وقف على هذا يعني مسلسل العائلة في السنة الماضية و غير ذلك من الأفلام، كل هذا مما يقصد منه التنفير عن دين الله والصد عن سبيل الله هو داخل في هذه الآية الكريمة: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فليس المقصود بالإعراض مجرد الإعراض بالقلب أو الوجه فقط، وإنما الإعراض بالقلب وباستهرار الوجه وبمغادرة المجالس هؤلاء الظالمين، واضح؟ ولذلك قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى بالسماع، وأن المراد بالإعراض إظهار المخالفة للقيام عن مجالسهم لا الإعراض بالقلب أو الوجه فقط، إنكم إذا مثلهم يعني من أشد صور الترهيب من هذا الفعل القبيح، إنكم إذا مثلهم، مجرد الجلوس في هذه المجالس والسكوت والإقرار فتصيرون أنتم مثلهم، تصيرون مثلهم كافرين مثلهم، إذا قعدتم معهم دل قعودكم على رضاكم بالكفر بالآيات والاستهزاء بها فتكونون مثلهم في الكفر واستدفاع العذاب، فاجتماعكم بهم ها هنا سبب اجتماعكم معهم في جهنم والعياذ بالله. لذلك قال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لأنهم لما شاركوهم في الكفر واجتمعوا على الاستهزاء بالآيات في الدنيا جمعهم الله في عذاب جهنم يوم القيامة. قال بعض المفسرين اعلم أنه لا خلاف في تحريم القعود والمخالطة إذا كان ذلك يوهم أن القاعدة راض، ولا خلاف أنه يحرم إذا خشي الافتتان، ولا خلاف أنه يجوز القعود للتنكير عليهم والدفع لهم، إذا جلست معهم تنكر عليهم ذلك وتدفع شرهم وترد عليهم وتبطل كيدهم فهذا لا يدخل في القعود المذموم، واضح؟ قال الحاكم ولذلك يحضر العلماء مع أهل الضلالة يناظرونهم ولهم بذلك الثواب العظيم. فهذه من أعظم صور الجهاد، لكن لا يجالسهم إلا العلماء. يعني لا تجالس المبتدع أو الضال أو النصراني أو القسيس أو الإنسان الذي يدخل من آيات الله وأنت لا قبل لك به من حيث العلم الشرعي، لا يجوز لك مجالسة. لكن إذا كان عالم متحقق يبطل باطلهم ويزيف باطلهم ويكشف ويفضح بطلانهم، فطبعا هذا من الجهاد. المناظرات التي يعتبرها العلماء في كل عصر وضبط مع أهل البدع والضلال. أما إذا قال عما ذكرنا وكان لا يوهم برضا ولا يفتتن به ولا ينكر عليه ولا ينكر عليهم، فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أوجب المثل لظاهر الآية. بعض العلماء قالوا حتى لو كان لا يخشى الفتنة من كلامهم ولا يرضى بكلامهم لكنه يبقى في مجالسهم، اختلفوا. من العلماء من قال إنكم إذا مثلهم، هذا هو ظاهر الآية، وعليه لابد من مغادرة هذه المجالس التي فيها استهزاء بالدين أو بأولياء الله. واضح. ومنها معاداة المسلم لأجل تدينه، من صور الكفر والاستهزاء بالدين أنك لا تعادي هذا الرجل إلا لأنه ملتحم أو إلا لأنه يصلي أو إلا لأنه يفعل كذا من شعائر الدين، هذا يدل على بغضك للدين نفسه. لأن لو أنك يعني مثلا هناك خصام بين رجل ملتزم مثلا ورجل عادي، واضح، وهذا الخصام بسبب قطعة أرض يتنعوزون عليها، هذا ذاك أو ضربه وشتمه، أي نوع من الخصومات في أمور الدنيا. أما إذا كان ما يوجد بينهما خصوم على الإطلاق إلا بسبب التدين، هذا خطر مبين. ولذلك يقول تعالى إن الذين أجرموا، ومن أولى شك أننا إذا تأملنا كلمة أجرموا هذه يكون لنا فيها مواساة وعزاء أعظم عزاء فيما نواجهه الآن من أعداء الدين والمشركين، أنهم مجرمون، الله يصفهم بأنهم أجرموا. فماذا تنتظر بعد ذلك؟ لا قيمة لهم ولا وزن لكيدهم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم لما روح الفيل بينكتوا، ما عندهم شيء ينكتوا عليه ولا يضحكوا عليه ولا يسخروا منه في المسرحيات ولا في الكاريكاتير ولا في هذه الأشياء، إلا الكلام على أهل الإيمان وأهل الصلاح، السواك واللحية والثوب القصير والمنقبة، ما عندهم شغل لهذا غير هذه الأشياء. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم المهم اللي يضحك في الآخر، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هنا الحقيقة الواحد يعني بيتذكر هنا في قوله تعالى يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. أشياء الإنسان لا يكاد يصدق أنه يعيش ويرى هذه الأشياء التي تحصل. يعني أعتقد الآن القاصي والداني والبعيد والقريب والكبير والصغير وكل الأصناف الناس يعني بدأ لهم تماما بصورة واضحة أعداء الأمم الغربية بالذات للدين ومحاربتها للإسلام، وهذا صراحة يعني يقال جهارا نهارا بلا أدنى استخفاء الآن. وما في أحد يجهل أن أمريكا هي الآن العدو الأول للإسلام، وأن هدفها الذي تعلنه في كل مناسبة بمنتهى الوضوح أن عدوها الآن الوحيد هو الإسلام، واضح، وأنها وراء كل الصراعات التي يقصد بها القضاء على هذا الدين وعلى أهله، واضح. لن نصيب هذا أنه واقع يعني، ومع ذلك الإنسان ما يكاد يصدق حقيقة أن نرى شبابا ينتسبون إلى الإسلام يزينون السيارات الآن بأعلام أمريكا، أعلام أمريكا يضعونها في صورة منجيل بدل الميدالية التي تتعلق عند المرآة الأمامية، يضعوا علم أمريكا. وبعض المحلات رأيت محل معلق علم أمريكا على، حتى حط علم كمان يعني ثاني مثل، لكن حط علم أمريكا فقط على الإيه على المحل. يعني يصل الأمر إلى هذا، الأمة التي أذلتك وذبحت إخوانك وتحارب دينك ليل نهار تعتز برايتها وترفعها على في صدور المجالس بهذه الصورة، أين ذهبت عقول هؤلاء الناس؟ يعني مظهر من مظاهر الذل والخزي والهوان وعلامة من علامات الابتلاء والضياع، ما بعدها علامة. ده غير أسماء المحلات اللي تظهر أمشل أمريكا وماما أمريكا ومش عارف، وهذا الكلام واضح الحقيقة أشياء ما أدري أين ذهبت عقول هؤلاء الناس. يعني كما ويذكرني هذا الموقف بشاب حكى عنه الشيخ محمد المجذوب حفظه الله، أنه لما كان يدرس بعض الشباب شاب من الشبان من المدرسة الثانوية طلع في دماغه ان يلبس قبعة برميط على رأسه. قال له يعني انت لماذا تلبس هذه القبعة؟ كيف تلبسها؟ قال له انا مش ما اقبل ان اغير موقفي من لبس القبعة الا اذا اتيتني بدليل مقنع. عايز دليل مقنع اني ما البسها. فقال له ان هذه القبعة رمز القوم الذين اذلوا امتك وجرحوا كرامتك. فيعني سكت كأننا ألقي الحجر. فهذه علم أمريكا رمز لماذا؟ رمز لإيه؟ للحرب على الإسلام، لمعاداة الله ورسوله، للطعن في الدين، لتأييد سلمان رشدي. ما يعني ما هي ما الذي جعلك تعتذر إلا أنك جاهل لا تفقه شيئا، وأن انتسابك للإسلام هذا مجرد يعني شرف أنت لا تستحقه، لأنك حين ترفع راية الكفار والذين يحاربون الدين وتعتز بها بهذه الصورة، السيارات تزين بها، المحلات تزين بها، فالله المستعان. قال الحاكم: روي أن قوما أخذوا على شراب في عهد عمر بن عبد العزيز، فأمر الحاكم فقيل فيهم قائل، ذا الجماعة اللي كانوا بيشربوا الخمر دول فيهم واحد كان جالس معهم لكن كان قائل، فتلا قوله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهذا أيضا ظاهر حديث: لا يحل لعين فتطرف حتى تغير وتنتقل، إما تزيل المنكر أو تدون عنه، أما أن تجالسه غير معذور فهذا يعني لا يقبل. طبعا إلا إذا كان المفارق، يعني مثلا واحد في جنائز شيء جنازة، هو له حق في حضور الجنازة يريد الثواب، فذلك يؤدي حق أخيه المسلم الذي مات. وإذا قارن هذه الجنازة شيء من الباطل كالنواح مثلا أو خروج النساء في الجنازة واضح أو غير ذلك من المنكرات، فهذا يسعه أن يبقى ولا يغادر، لكن يعني ينكر قدر الإمكان عليه، ويجب عليه أن ينكر قدر الإمكان. عن الحسن قال: لو تركنا الحق للباطل لبطل الشرع. وكان قد خرج إلى جنازة خرجت النساء فيها فلم يرجع ورجع ابن سيرين، يعني معنى كلامه أنه لا نترك حقا لأجل باطل ترى. فما ذنب الميت لو أن كل الصالحين تركوا الجنازة وحرموا أخاهم من حقه في تشيع للجنازة مثلا والصلاة عليها وغير ذلك، واضح؟ فهنا له حق في الحضور، وحتى لو وجد البطل هو ينكر بقدر الإمكان، لكن لا يترك الحق من أجل باطل ترى. أما إذا خاضوا في حديث غيره جاز القعود بمفهوم الآية، يفهم من الآية مفهوم الآية أنهم إذا بدأوا يخوضون في حديث غيره ففي هذه الحالة يجوز القعود معهم. ثم إن الآية محكمة عند الجمهور، وروي عن الكلبي أنها منسوخة بقوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، وهو مردود. فإن من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئون. حاكم: دلت الآية على أن الراضية بالاستهزاء بالرسول والدين كافر، الذي يرضى باستهزاء المستهزئ بالرسول أو بالدين فهو كافر، لأنه تعالى قال: إنكم إذا مثلهم، ودلت على أن الرضا بالكفر كفر. وقال السبرقندي في هذه الآية: دليل على أن من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم فيكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم فإذا تكلموا بالمعصية أو عملوا بها، فإن لم يقدر أن ينكر عليهم ينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. وروى ابن جرير عن الضحاك أنه قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. وقال في فتح البيان: وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقيط والاستهزاء للدلالة الشرعية، كما يقع كثيرا من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتاب والسنة ولم يبق في أيديهم سوى قال إمام مذهبنا كذا وقال فلان من أتباعه كذا، أو إذا سمعوا من يستدل على تلك المسألة بآية القرآنية أو بحديث نبوي سخروا منه ولم يرفعوا إلى ما قاله رأسا ولا بالوا به بالة، وظنوا أنه قد جاء بأمر فظيع وخطب شنيع. وقال فإن أذهب إمامهم الذي نزلوه منزلة معلم الشرائع، مع أن الأئمة الذين انتسب هؤلاء المقلدة إليهم براء من فعلهم، فإنهم قد صرحوا في مؤلفاتهم بالنهي عن تقليدهم. قال ابن الفرس او الفرس استدل بعض العلماء بهذه الايه على وجوب اجتناب اهل المعاصي والاهواء. وفي هذه الايه اصل لما يفعله المصنفون من الاحاله على ما ذكر في مكان اخر والتنبيه عليه. سنه المؤلفين والمصنفين انهم يحلون, يقول وقد تقدم الكلام على كذا, تقدم ايضاح ذلك في المكان الفلاني. فهذا هذه السنه ماخوذه هنا من قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب, كانها احاله على الموضع الاخر الذي في سوره الانعام. ثم قال تبارك وتعالى الذين يتربصون بكم, هؤلاء المنافقون يتربصون بكم, فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم, وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ولم نعكم من المؤمنين, فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربصون اي ينتظرون بكم ما يتجدد لكم من ظفر او هزيمه, يترقبون. فان كان لكم فتح من الله اي نصر وتاييد وظفر وغنيمه قالوا الم نكن معكم, قالوا لكم الم نكن معكم اي مظاهرين لكم, فلنا دخل في فتحكم فليكن لنا شركه في غنيمتكم. الم نكن معكم يعني فيريدون ايه نصيبهم من الغنائم, كما قال تعالى يعني قال يا ليتني كنت لا يقولنك يا ليتني كنت معهم شهيدا, يعني يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. اي نعم. او في المره في الايه الاخرى يقول اي نعم قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا, شهيدا يعني حاضرة حاضرة, مش هو بيتندم انه لم يقتل في سبيل الله, لكن يقول ايه قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم حاضرا, اني غبت عن القتال وتخلفت عنهم. اي نعم. وسياتي ان شاء الله. وان كان للكافرين نصيب, اذا حصلت اداله على المؤمنين في بعض الاحيان كما وقع يوم احد, فان الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبه, قالوا اي الكفره توددا اليهم ومصانعه لهم ليحظوا عندهم ويامنوا كيدهم لضعف ايمانهم. الم نستحوذ عليكم يعني الم نغلبكم ونتمكن من قتلكم واسركم فابقينا عليكم ونمنعكم من المؤمنين, لان صدطناهم عنكم وتوانينا في مظاهرتهم حتى انتصرتم عليهم, والا لكنتم نهبه للنوائب. وتسميه ظفر المسلمين فتحا وما للكافرين نصيبا لتعظيم شان المسلمين وتخصيص حظ الكافرين. وان كان للكافرين نصيب اما المؤمنين فقال فان كان لكم فتح من الله. وهذا من محاسن نكت القران, فان الذي كان يتفق للمسلمين فيه استئصال لشأفة الكفار واستيلاء على أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم يطؤوها. وأما ما كان يتفق للكفار فمثل الغلبة والقدرة التي لا يبلغ شأنها أن تسمى فتحا, فالتفريق بينهما أيضا مطابق للواقع. والله تعالى أعلم. الله سبحانه وتعالى يصف نصر المؤمنين بأنه فتح, وما زالت كتب التاريخ تصف يعني نصر المسلمين ونصرهم حينما نثروا نور الإسلام في مشارق الأرض المغربية بالفتح, إلى أن جاء تطوير التعليم وشؤمه, ويعني ما يقولون أبدا المسلمين لكن يقول العرب, ثم يقولون ما يسموها فتح. بعضهم يصرح بأنه الحكم العربي أو الاستعمار العربي, حتى إن عبد الناصر كان يكرر أو كرر في أكثر مرة من خطبه قال إن مصر خضعت للغزو الأجنبي من أكثر من 7000 سنة, ويعني كانوا دائما يذكروا من مناقب عبد الناصر انه اول ايه اول مصري حكم مصر من مش عارف من كام الف سنه, واضح اول مصري حكم مصر, يعني كان مرحله الفتح الاسلامي ماخوذه من ضمن مراحل الايه الحكم الاجنبي والعياذ بالله او الاستعمار. الله المستعان. قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة أي حكما يليق بشأن كل منكم من الثواب والعقاب, ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا رد على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين, وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم, كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة, فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين. فمعنى الآية ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا يعني لن يمكنهم من المؤمنين بحيث يستأصلون شأسلهم، لن يصلف الله الكافرين على المؤمنين فيستأصلوهم بالكلية، وهذا والله الحمد لا يقع أبدا، لا يمكن أبدا مهما بلغ يعني عطو الكافرين وتأمرهم وكيدهم لأهل الإسلام لم يصل هذا الكيد إلى حد استئصال المؤمنين تماما وإبادتهم من الأرض، هذا لا يحصل أبدا، واضح طبقا لهذه الآية الكريمة. لكن قد يحصل يعني يوم لك ويوم عليك، وسنن الله تجري في العباد بالبلاء والقتل وغير ذلك من المحن والابتلاء، فحتى لو حصل للكافرين ظفر حينا ما فلن يصل هذا الظفر إلى حد استئصال شأسة المسلمين. وهذا التأويل روعي فيه سابق الآية ولاحقها، وأن السياق في المنافقين وهو جيد ويقرب منه ما في تفسير ابن عباس من حمل الكافرين على يهود المدينة ومن وقف مع عمومها، قال المراد بالسبيل الحجة. أما قوله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، قيل ما دام المؤمنون عاملين بالحق غير راضين بالباطل ولا تاركين للنهي عن المنكر، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال فلا يراد أنه قد يدال، فلا يرد أنه قد يدال للكافرين. لماذا؟ لأن يعني على أساس أن إيه ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى مشروط بأن باستقامة المؤمنين، ما داموا مستقيمين معتصمين بحد الله فلن يجعل الله لهم عليهم سبيلا، كما جاء في بعض الأحاديث. يعني معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى معنى يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا حتى يستحل بعضهم بيرة بعض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا يعني ما دام المؤمنين ملتحمين معتصمين بكتاب الله فلن يكون الكافرين عليهم سبيلا، إلى أن ينابذ بعضهم بعضا ويستأصل بعضهم أو يعني بيضة بعض، ففي هذه الحالة يعاقبهم الله بتصفية الكافرين عليهم. قد يستدل بهذه الآية على أن الكافر لا ينكح مؤمنة، تصبح الآية دليلا على تحريم تزويج المسلمة من كافر. لماذا؟ لأن بلا شك كون الزوج وليا على المرأة هذا من السبيل، فلا يجوز في شرع الله أن يكون للكافر على المسلم سبيل، ولا شك أن الزوج هو صاحب السبيل وصاحب الولاية واليد العليا، فلذلك لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من أن تزوج كافرا. كذلك لا يلي الكافر المؤمنة، لا يصلح أن يكون وليا لها في عقد النكاح ولا في السفر، وأن الكافر لا يشفع للمؤمن. أو لا يشفع المؤمن، المقصود هنا مش الشفاعة المعروفة لكن المقصود الشفعة، شفعة الجوار. كذلك من الآية يؤخذ أن المسلم إذا ارتد تبين منه امرأته المسلمة، لماذا؟ لقوله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. كذلك الأمة يحرم أن يشتريها الكافر، يحرم بيعها من الكافر إذا كانت مسلمة. لكن هذه الآية مخصوصة في أمور، ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في أمور مختصة أو مستثنى منها، منها الدين، الدين يثبت للكافر على المؤمن، واضح؟ فإذا استدان المسلم من كافر يثبت حقه في الدين ولا يقال لم يجعل الله إيه هذه من المخصوصة. كذلك أيضا أن المؤمن ينفق على أبويه الكافرين ونحو ذلك. كذلك الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يقتل بالذمي. ثم قال تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عموما بقي يعني بعض الآيات القليلة في هذا الربع فنرجئ الكلام فيها إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله، لكن ننظر ربما تكون لك بعض الأسئلة المهمة. أنصح يعني بالإكثار من الحديث عن خطر التلفزيون باعتباره سبب ابتلاء الغرب على عقول المسلمين. جزاه الله خيرا عن النصيحة، وطبعا هذا أمر فعلا ملموس أنه يعني رطول الشر إلى داخل بيوت المسلمين يعني يجوز خلال ديارهم فسادا وإفسادا. اختلف العلماء فيما هو السؤال هل من أدرك التشهد الأخير في الصلاة لا يعد مدركا للجماعة ولا تخطب جماعة؟ وإن كان هذا القول أصل من قال به. سبق أن تكلمنا في هذا الموضوع بالتفصيل من قبل في الكلام على صلاة الجماعة، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وأن الراجح الله تعالى أعلم أنه لا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة، والله تعالى أعلم. يعني حفظ الركوع وإغماض العينين في الصلاة كرهه يعني عامة العلماء، إلا إذا كان لحاجة، إذا كان فتح العينين يؤثر في الخشوع، كأن كان حوله ما يشغله أو صور أو نقوش وزخارف وغير ذلك مما يلهيه في الصلاة، يعني أباح له يعني إغماض العينين. يعني الأصل أنه لا يغمض عينيه في الصلاة، وأن ذلك يكره إلا لعلة كما ذكرنا. هل تعدد الزوجات مباح أم مستحب؟ وأتذكر سؤالا كان وجه لفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله تعالى، هل الأصل في الزواج التعدد أم عدمه؟ فقال الأصل في الإسلام هو الزواج، يعني أصل الزواج يعني يتزوج وخلاص. يعني أما موضوع التعدد فأنا أعتقد غالبا كلام في التعدد بين الإخوة بياخد صورة يعني إيه الكلام الغير جاد، يعني أنه هو في الغالب لا يترتب عليه عمل، يعني في ظروفنا الآن غالبا لا يترتب عليه كثير من العمل إلا التنغيص على الزوجات، أن يعني بعض الإخوة لهم هواية التنكيد على زوجاتهم فقط لمجرد إيه إثارة هذا الموضوع وحد لأجل التنغيص عليهن وأذية شعورهن. أما من ناحية العملية فالغالب أن هذا لا يحصل. على أي الأحوال يحتاج الأمر لتفصيل إن شاء الله، نرجو فيما بعد إذا تيسر الوقت المناسب نتكلم على تعدد هذا التفصيل. موضوع العذر بالجهل، واحد يتأخر من كلمة التوحيد أو يستهزئ بالرسول عليه السلام أو بالإسلام يعذر فيه في الجهل، سبق أن تكلمنا بالتفصيل أن الاستهزاء لا علاقة له بالعذر بالجهل خالص. موضوع العذر بالجهل يعني النصوص نتيجة جهله فيها وقع فيما يخالفها، واضح هذا في قضية العذر بالجهل. لكن كررنا كلام مرارا ان موضوع العذر بالجهل لا علاقه له بالاستهزاء، ان هذا المستهزئ بالاسلام او بالرسول او بالقران او بكلمه التوحيد، هل هناك يوجد واحد حتى من اهل الكتاب يهود النصارى ينكر تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ كل الهلال المتفق على تعظيم الله، هذا لا يجهله احد، حتى كل واحد ما كانش يعرف ان ربنا ينبغي ان احنا نعظمه. فالاستهزاء والسخريه من الدين لا علاقه لها بموضوع العذر بالجهل على الاطلاق، وهذا ما نص عليه العلماء انه لا يعذر بالجهل في الاستهزاء او التنقص او الازدراء او الاحتقار لاحكام الدين، لان هذا لا مدخل للجهل فيه. يجهل ماذا؟ يجهل ان الله عظيم وان الله يعظم. فذا كل يوم خمسه احاديث، واليوم الذي اتخلف فيه عن الحفظ اتصدق برجليه على غير اهلي مثل اخي او اختي، وقد انقطعت عن الحفظ فما الحيله. على اي الاحوال انت نظرت انت الذي اوجدت على نفسك، الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليك ذلك ابتداء، فيجب عليك ان تفي بهذا النفس، لانك انت الذي الزمت نفسك به وهو في طوقك وقدرتك. فيمكن اليوم الذي تشعر انك يصعب عليك الحفظ احفظ خمسه احاديث من اخطر الاحاديث، يعني اقل الاحاديث الفاظا، يكون حديثا مختصرا، احفظ خمسه احاديث قصيره تفي بهذا النذر، والله تعالى اعلم. ايام التي انقطعت فيها تفي بالنذر ايضا في التصدق، لكن ينبغي الانسان قبل ان يقدم على النذر ان يفكر جيدا حتى لا يكلف نفسه ما لا يطيق، ثم يحتاج الى مثل هذا السؤال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.